بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة قرطبة للإنتاج الفني تقدم أناشيد أحلامنا. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. لا فروق بيننا، إنما أكرامنا دائما أكثرنا من تسامى في تقى. لا فروق بيننا، إنما أكرامنا دائما أكثرنا من تسامى في تقى. ربنا أعطى الحياة لجميع الكائنات. ربنا أعطى الحياة لجميع الكائنات. وهدانا للنجاة، وسرى فينا هداه. وهدانا للنجاة، وسرى فينا هداه. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. ربنا رب السماء، خلق الناس سوا. وأجاد بالعطاء، لا غنى مثل غنى. ربنا رب السماء، خلق الناس سوا. وأجاد بالعطاء، لا غنى مثل غنى. رب كل العالمين، وحبيب المؤمنين. رب كل العالمين، وحبيب المؤمنين. علمه علم اليقين، لا سنى طه سنى. علمه علم اليقين، لا سنى طه سنى. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. كلنا خلق الإله، ما لنا رب سواه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. باعث الرزق الحلال، جل ربي في علاه. هو غفار الذنوب، هو علام الغيوب. وله الشكر وجوب، اسمه فوق الشفاء. هو غفار الذنوب، هو علام الغيوب. وله الشكر وجوب، اسمه فوق الشفاء. إنه خير دليل، حسبنا نعم الوكيل. إنه خير دليل، حسبنا نعم الوكيل. وهو الرب الجليل، فاز من نال رضاه. وهو الرب الجليل، فاز من نال رضاه. فاز من نال رضا. فاز من نال رضا. يا مؤمنا بالخالق الخلاق، زد هيبة بمكارم الأخلاق. مع من أساء إليك كن متسامحا، قابله بالإحسان والإشراق. يا مؤمنا بالخالق الخلاق، زد هيبة بمكارم الأخلاق مع من أساء إليك كن متسامحا قابله بالإحسان والإشراق. إن المسامح مؤمن في طبعه مثل الهلال بضوء البراق. إن المسامح مؤمن في طبعه مثل الهلال بضوءه البراق. يا مؤمنا بالخالق الخلاق زد هيبة بمكارم الأخلاق مع من أساء إليك كن متسامحا قابله بالإحسان والإشراق. ساعد أخاك إذا دعاك لعونه ستنال أجر الغافر الرحمن. فالمؤمنون إذا تنادى بعضهم للبعض هبوا هبة الإيمان. ساعد أخاك إذا دعاك لعونه ستنال أجر الغافر الرحمن. فالمؤمنون إذا تنادى بعضهم للبعض هبوا هبة الإيمان. يحدوهم خلق رفيع نبعه من جوهر الإيمان بالقرآن. يحدوهم خلق رفيع نبعه من جوهر الإيمان بالقرآن. يا مؤمنا بالخالق الخلاق زد هيبة بمكارم الأخلاق مع من أساء إليك كن متسامحا قابله بالإحسان والإشراق. المسلم المصداق في إسلامه من صان طول العمر حق الجاري حتى إذا ما غاب يحمي بيته بغيابه من سطوة الأشرار. المسلم المصداق في إسلامه من صان طول العمر حق الجاري حتى إذا ما غاب يحمي بيته بغيابه من سطوة الأشرار. لا بل يجد لأن يكون أخا له والأخ يبقى حافظ الأسرار. لا بل يجد لأن يكون أخا له والأخ يبقى حافظ الأسرار. يا مؤمنا بالخالق الخلاق زد هيبة بمكارم الأخلاق مع من أساء إليك كن متسامحا قابله بالإحسان والإشراق. ودع أخاك ببسمة وبشاشة فغدا بإذن الله سوف تراه يلقاك هشا مثل ما ودعته يرعاك في الدنيا كما ترعاه. ودع أخاك ببسمة وبشاشة فغدا بإذن الله سوف تراه يلقاك هشا مثل ما ودعته يرعاك في الدنيا كما ترعاه. فالمسلمون صفاتهم محمودة بارك لنا بصفاتهم رباه. فالمسلمون صفاتهم محمودة بارك لنا بصفاتهم رباه. يا مؤمنا بالخالق الخلاق زد هيبة بمكارم الأخلاق. مع من أساء إليك كن متسامحا قابله بالإحسان والإشراق. إن المسامح مؤمن في طبعي مثل الهلال بضوئ البراق. إن المسامح مؤمن في طبعه مثل الهلال بضوئه البراق. إن المسامح مؤمن في طبعه مثل الهلال بضوئه البراق. مساجدنا معابدنا بيوت الحق لم تزل. مساجدنا معابدنا بيوت الحق لم تزل. بنور الله عامرة وفعل الخير والمثل. بنور الله عامرة وفعل الخير والمثل. فقد كانت وما زالت ضياء الحب في المخل ودوما هكذا تبقى منار العدل والأمل. فقد كانت وما زالت ضياء الحب في المقل ودوما هكذا تبقى منار العدل والأمل. لصوت مؤذن يعلو وبسم الله يزدهر إلى التقوى ينادينا فيمضي الجمع يبتشر. لصوت مؤذن يعلو وبسم الله يزدهر إلى التقوى ينادينا فيمضي الجمع يبتشر. فهذا موعد نسمع له بالشوق ننتظر. ينادي الكل يا ربي لك الإيمان والشكر. فهذا موعد أسمى له بالشوق ننتظر. ينادي الكل يا ربي لك الإيمان والشكر. مساجدنا معابدنا بيوت الحق لم تزل. بنور الله عامرة وفعل الخير والمثل. بيوت الله كرمها بخير خالق الكون فعمرها وشرفها فلم تهوى ولم تهني. بيوت الله كرمها بخير. خير خالق الكون فعمرها وشرفها فلم تهوى ولم تهني عداها كم هوى صرح ولم يبقى مع زمني فنادي يا ماذننا بذكر الله في العلن عداها كم هوى صرح ولم يبقى مع الزمن فنادي يا ماذننا بذكر الله في العلن مساجدنا معابدنا بيوت الحق لم تزل مساجدنا معابدنا بيوت الحق لم تزل بنور الله عامرة وفعل الخير والمثل بنور الله عامرة وفعل الخير والمثل فاض الفؤاد محبة وسلاما وبحضرة الإيمان طاب مقاما فاض الفؤاد محبة وسلاما وبحضرة الإيمان طاب مقاما والروح لم تشعر بعيش هانئ لو لم تكن قد أزهرت إسلاما والروح لم تشعر بعيش هانئ لو لم تكن قد أزهرت إسلاما ومضت وسار الخير في أعماق يحدو بها متوثبا مقداما ومضت وسار الخير في أعماقها يحدو بها متوثبا مقداما لا شيء في حسبانها يروي الظما أعذب من أن تصل الأرحام لا شيء في حسبانها يروي الظما أعذب من أن تصل الأرحام من شعلة الإيمان نور ساطع يزهو تقا وتزهدا في داري من شعلة الإيمان نور ساطع يزهو تقا وتزهدا في داري أنا مسلم والحب يملأ خافقي والفضل لله العلي الباري أنا مسلم والحب يملأ خافقي والفضل لله العلي الباري زان داري بسناء مشرق وبمؤمن قد كان خير الجاري زان داري بسناء مشرق وبمؤمن قد كان خير الجاري يا صحب في الإيمان دوما نلتقي فيفيض سحرا ملتقى الأبرار يا صحب في الإيمان دوما نلتقي فيفيض سحرا ملتقى الأبرار فاض الفؤاد محبة وسلام وبحضرة الإيمان طاب مقاما والروح لم تشعر بعيش هانئ لو لم تكن قد أزهرت إسلاما ومضت وسار الخير في أعماقها يحدو بها متوثبا مقداما لا شيء في حسبانها يروي الظما أعذب من أن تصل الأرحام يا رب إنا بالخشوع مهابة لك نرفع الأيدي بكل تفاني يا رب إن بالخشوع مهابة لك نرفع الأيدي بكل تفاني أنت الإله وما سواك ربنا يا خالق الأكوان رب ثاني أنت الإله وما سواك ربنا يا خالق الأكوان رب ثاني لم لا يطيعك كل عبد خاشعا ما دام عمر العبد عمر فاني لم لا يطيعك كل عبد خاشعا ما دام عمر العبد عمر فاني ما دامت الدنيا لغيرك ربنا يا خالدا أنت الغني الغاني ما دامت الدنيا لغيرك

الأنعام. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب، بالإعجاز بخير الكتب، إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب، بدد كل ظلام الحقب. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب، بالإعجاز بخير الكتب، إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب، بدد كل ظلام الحقب. لرسول الرحمة أنزله ليشع ضياء كالشهب، ليشع ضياء كالشهب. فالقرآن كتاب شرف أهل العلم وأهل الأدب، أهل العلم وأهل الأدب. لرسول الرحمة أنزله ليشع ضياء كالشهب، فالقرآن كتاب شرف أهل العلم وأهل الأدب، أهل العلم وأهل الأدب. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب، بالإعجاز بخير الكتب، إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب، بدد كل ظلام الحقب. بل كان نظاما لحياة شاملة بمداها الرحب، شاملة بمداها الرحب. ومضى يدعو الناس جميعا للإيمان ونور الحب، للإيمان ونور الحب. بل كان نظاما لحياة شاملة بمداها الرحب، ومضى يدعو الناس جميعا للإيمان ونور الحب، للإيمان ونور الحب. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب، بالإعجاز بخير الكتب، إذا أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب، بدد كل ظلام الحقب. فاضت حين دعا دعوته مثل النهر الصافي العذب، مثل النهر الصافي العذب. لغتي العربية خالدة والفضل لقرآن عربي، والفضل لقرآن عربي. فاضت حين دعا دعوته مثل النهر الصافي العذب، لغتي العربية خالدة والفضل لقرآن عربي، والفضل لقرآن عربي. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب، بالإعجاز بخير الكتب، إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب، بدد كل ظلام الحقب. لغة الضاد لسان الأمة تتشرف في أعرق نسبي، تتشرف في أعرق نسبي. كانت ما زالت وستبقى لغة بحروف من ذهب، لغة بحروف من ذهب. لغة الضاد لسان الأمة تتشرف في أعرق نسب، كانت ما زالت وستبقى لغة بحروف من ذهب، لغة بحروف من ذهب. لغتي قد شرفها ربي بالإعجاز بخير الكتب بالإعجاز بخير الكتب إذ أنزل فيها مصباحا بدد كل ظلام الحقب بدد كل ظلام الحقب وبها نتباهى بل تحظى برعاية أبناء النجوب برعاية أبناء النجوب بين لغات الدنيا دوما تبقى تبقى هي في أعلى وتبي تبقى هي في أعلى وتبي وبها نتباهى بل تحظى برعاية أبناء النجب بين لغات الدنيا دوما تبقى هي في أعلى وتبي تبقى هي في أعلى وتبي تبقى هي في أعلى وتبي هي في أعلى الرتب تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقار حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النار ساطا فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقار حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع بكل ما سطره الجدود من قصص الإيمان والمفاخر إنا بكل صفحة سنقرأ رواية تشع بالماثر كان بها أجدادنا رجالا بالحق في الساحات والمنابر كان بها أجدادنا رجالا بالحق في الساحات والمنابر تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقار حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقار حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع من قبس الإسلام شع نور أزاح أهل الظلم والظلام فامتلأ العدل بكل شبر وشرف التاريخ والأيام فكان للأجيال خير درس خير درس قد زرع الإيمان والسلام سلاما فكان للأجيال خير درس خير درس قد زرع الإيمان والسلام تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقائع حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع. فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقار، حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع. على مدى العصور والأزمان ما شعر الإنسان بالأمان، كما حس في رحاب دين أضاء الضوء من القرآن. فليذكر التاريخ كل يوم الفضل للإسلام بالإحسان إحساني. فليذكر التاريخ كل يوم الفضل للإسلام بالإحسان. تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع، تاريخنا مشرف وناصع بفخره قد ملأ المسامع. فيه من الفرسان والبطولة وأروع السطور بالوقايع، حتى غدا تاريخنا منارا كالشمس في وضاح النهار ساطع. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني، ما دمت أنهل من آيات قراني. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني، ما دمت أنهل من آيات قراني. لا لن تزل إلى العصيان بي قدم ما دام ربي كنز العقل أهداني، ما دام ربي كنز العقل أهداني. إني أمد يدي للعون صادقة بالله ألهج في شكر وعرفاني. إني أمد يدي للعون صادقة صادقة بالله ألهج في شكر وعرفاني. أنا الفقير وما في الفقر منقصة، فالله ربي بحب الخير أغناني. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني، ما دمت أنهل من آيات قرآني. لا لن تزل إلى العصيان بي قدم ما دام ربي كنز العقل أهداني، ما دام ربي كنز العقل أهداني. نفسي تهيم بقول الحق مؤمنة إن النجاة بقول الحق ترعاني. نفسي تهيم بقول الحق مؤمنة إن النجاة بقول الحق ترعاني. إني أصون حقوق الجار مفتخرا إذ إن ديني بحق الجار أوصاني. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني، ما دمت أنهل من آيات قرآني. لا لن تزل إلى العصيان بي قدم ما دام ربي كنز العقل أهداني، ما دام ربي كنز العقل أهداني. روحي بذكر إله الكون صافية عن كل مغضبة لله تنهاني. روحي بذكر إله الكون صافية صافية عن كل مغضبة لله تنهالي. يا من تزلون جئت اليوم أسألكم من مثل ربي غفار عالي الشان. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني ما دمت أنهل من آيات قرآني. لا لن تزل إلى العصيان بي قدم ما دام ربي كنز العقل أهداني. ما دام ربي كنز العقل أهداني يكفيكم زللا عودوا لربكم للتائبين بصدق خير غفران. يكفيكم زللا عودوا لربكم للتائبين بصدق خير غفران. واسعوا إلى الله في صدق يبارككم لن تشعروا أبدا يوما بخذلاني. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني ما دمت أنهل من آيات قرآني. لا لن تزل إلى العصيان بقدم ما دام ربي كنز العقل أهداني. ما دام ربي كنز العقل أهداني لا لن تظل حياة المرء خالدة كل له أجل بل عمره فاني. لا لن تظل حياة المرء خالدة خالدة كل له أجل بل عمره فاني. من يتق الله في الدنيا له ظفر يوم الحساب بجنات وإحسان. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني ما دمت أنهل من آيات قرآني. الصدق ثوبي وقول الحق ميزاني ما دمت أنهل من آيات قرآني. لا لن تزل إلى العصيان بي قدم ما دام ربي كنز العقل أهداني. ما دام ربي كنز العقل أهداني كلنا خلق الإله ما لنا رب سواه. كلنا خلق الإله ما لنا رب سواه باعث الرزق الحلال. نتمنى لكم الفائدة في الدنيا والآخرة. مؤسسة قرطبة بالتعاون مع تسجيلات الشجرة الطيبة، هاتف رقم 4910526، جوال 055-28-9464. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما أكثرنا من تسامى في تقى. ربنا أعطى الحياة لجميع الكائنات. ربنا أعطى الحياة لجميع الكائنات وهدانا للنجاة وسرى فينا هداه. وهدانا للنجاة وسرى فينا هداه. كلنا خلق الإله